بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به من القلة، وأغنى به بعد العيلة. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله. اجتمعنا نذكر الله تعالى ونتلو كتاب الله عز وجل ونتدارسه بيننا، فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. وقد اجتمعنا نتحدث عنها ونذكر أخبارها شوقا إليها، إذ شوقنا الله تعالى في كتابه إلينا فاشتاقت نفوسنا إليها. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذا المكان ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، وممن يذكرهم الله تعالى في من عنده، وممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم. أيها الأحبة الكرام، لما أردت أن أبحث فيما يتعلق بالأمور التي تسبق دخول الناس إلى الجنة، وجدت أنه لا يكفي لذلك محاضرة واحدة، فإنني سأتكلم عن الحوض، وأتكلم عن الميزان، وأتكلم عن الصراط، وأتكلم عن الصحف، وندخل في كثير من التفاصيل المتعلقة بالشفاعة، ومن الذي يشفع، وما هي أنواع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤية الناس لربهم سبحانه وتعالى في المحشر قبل أن يراه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، إلى غير ذلك. وهذا في الحقيقة إما أن نكون نمر على كل نقطة منها مرورا سريعا فلا نحن وفيناها حقها، ولا نحن أيضا استفدنا الفائدة العظيمة منها، وبالتالي لن نستطيع أن نقف على شيء منها إلا كما يقف ربما المثقف الذي يأخذ معلومات عامة مثل هذا. وأنا أعلم أن الذين يحرصون على حضور مثل هذه السلاسل هم من طلبة العلم والحريصين على أن يؤصلوا أنفسهم في مسألة واحدة أحسن من أن يكون مثقفا في عدد من المسائل دون أن يكون فاهما وسابرا لغوار كل مسألة منها. لذلك لما تأملت في هذا الأمر وجدت أن نقف على شيء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأحداث التي تكون قبل دخول الناس إلى الجنة، وما يتعلق بسواء دخول من يدخل الجنة، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم، أو ممن يدخلون إلى النار عياذا بذلك. تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن عرصات القيامة يكون الناس فيها متنوعون إلى أنواع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم من الفزع الذي يصيبهم، وأن الناس يصيبهم من العرق الشيء الكثير، حتى قال صلى الله عليه وسلم: منهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، يعني إلى حوضه، إلى وسط جسده، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يغرق في هذا العرق. بل صح أيضا في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يعرقون عرقا، يعني الناس في يوم القيامة، هذه الأعداد التي لا يحصيها إلا الله تعالى، قال: إنهم يعرقون عرقا لو أجريت فيه السفن لجرت. في هذا المقام يختص الله تعالى أنواعا من الناس يكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. هؤلاء الأنواع اشتهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم سبعة كما سيأتي معنا بيانهم، وذكر ابن حجر والسيوطي وجمع من أهل العلم أنهم تتبعوهم حتى أوصلوهم إلى 70، كما سيأتي معنا النظم الذي قد جمعهم ابن حجر وجمعهم غيره لما نظمهم في أبيات سوف نذكرها لكم إن شاء الله. تعالوا ننظر في هؤلاء، نتأمل ما هي الصفات التي اتصفوا بها حتى استحقوا، إذ فزع الناس واشتد عليهم الحر ودنت بهم الشمس قدر ميل. تعالوا ننظر ما هي الصفات التي اتصفوا بها حتى استحق هؤلاء أن يكونوا في ظل العرش. أولا، العرش هو أول المخلوقات، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، فإذا سئلت ما هو أول المخلوقات فقل هو العرش. دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء. كتب مقادير الخلائق، يعني ماذا سيخلق وماذا سيقدر وماذا سيقع لهذه الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق. طيب العرش من ضمن الخلائق؟ لا، العرش خلق قبل أن تكتب المقادير، لذلك قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قال: وكان عرشه على الماء. إذن العرش قد خلق قبل أن يخلق الله تعالى هذه الخلائق. العرش خلقه الله تعالى بيده، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: خلق الله تعالى 4 أشياء بيده. الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون، لكن هناك أشياء لها خصوصية خلقها الله تعالى بيده. قال ابن عمر: هي 4: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. قال ابن عمر: ثم قال لسائر الخلق كن فكان. رواه الدارمي وإسناده جيد على شرط مسلم. العرش هو مخلوق عظيم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمه، حتى نستوعب لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء يستظلون بظل العرش. لابد أن تفهم ما هو العرش، نحن نتكلم عن شيء عظيم جدا. اسمع إلى مثال من عظمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو الشيخ في العظمة وفي مسند أحمد وفي غيره من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، يقول العباس: كنا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمرت بنا سحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: وفوق ذلك بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. ثم قال: وفوق البحر عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله. من عظمه ما وصفه، ما ذكر لنا صفة في هذا الحديث له، قال: ولا يقدر قدره إلا الله. ثم قال: وفوق ذلك رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهو العلي العظيم. صفة عظم العرش جاءت في حديث آخر أيضا عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش وصححه الألباني وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع. لاحظ السماوات السبع التي ذكرنا الآن عظمها، الذي سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع هذه كلها في الكرسي، يعني بالنسبة إلى كرسي الرحمن، إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاح. مثل لما تمسك لك حلقة، لو أخذت لك مثلا يعني قطعة حديد ولويت بعضها على بعض حتى أصبحت حلقة، ثم ألقيتها في فلاة في بر، ما هي نسبة هذه الحلقة الصغيرة بالنسبة لهذه الصحراء العظيمة؟ لا شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع بالنسبة في حجمها، بالنسبة إلى حجم الكرسي، مثل حجم هذه الحلقة بالنسبة إلى حجم هذه الفلاة. شوف عظم الكرسي. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاة. ثم قال: وفضل الكرسي، وفضل الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني الكرسي هو تلك الفلاة، ذلك الصحراء، والسماوات السبع هي هذه الحلقة. طيب، ما دام أن هذا هو الكرسي، قال ابن عباس: والكرسي هو موضع قدمي الرب، وهذا أثر صحيح ابن تيمية وغيره، والعرش فوق ذلك. إذا كان هذه العظمة للكرسي، فما بالك بالعرش؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى. هو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: رجلاه هذا الملك في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. حديث رواه الطبراني عن أنس وصححه الألباني. والعرش من صفاته أن له قوائم، أن له قوائم. طبعا معنى العرش في اللغة هو سرير الملك، هذا معناه في اللغة العربية. فالعرش له قوائم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تخير بين الأنبياء، يعني لا تقول هذا النبي خير من هذا النبي على سبيل التنقص للنبي الآخر. ما يجوز تقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس وأنت تقصد التنقص ليونس، هذا ما يجوز. لكن لو قلت خير من يونس بناء على أنه صلى الله عليه وسلم ميزه الله تعالى بميزات ما ميزها بيونس، لكن لا تقصد التنقص ليونس، هذا جائز. قال: لا تخير بين الأنبياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض. نحن نعلم أن الصور ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى لا يعلم بها الموتى اللي في القبور، إنما يعلم بها الأحياء الموجودون. كل من كان حي يصعق من النفخة الأولى، ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا صعقوا لبثوا مدة، لبثوا 40، ثم ينفخ في الصور مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هي نفختان، الموتى لا يعلمون عن النفخة الأولى لأنهم موتى انتهوا، إنما النفخة الأولى يعلم بها الأحياء. فالأحياء عند قيام الساعة يسمعون النفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة القيام. فكم بينهما؟ بينهما 40. روى هذا الحديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأبي هريرة: 40 سنة 40 يوما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 سنة؟ قال: أبيت. أبيت يعني أبيت أن أجيب، لأني ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40، ولم يخبر 40 سنة 40 شهر، لم يخبر بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض، يعني في النفخة الأولى أم الثانية؟ في الثانية. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا بموسى متعلق بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، هل هو أيضا أفاق قبلي قام من قبره، أم كان ممن استثنى الله عز وجل. متفق عليه. وفي رواية قال: أم جوزي بصعقة الطور، لما قال ربي أنني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل. الطور يعني الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. العرش له حملة، من صفات العرش أن له حملة يحملونه. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالمؤمنون لهم من يستغفر لهم عند ربهم عز وجل. وقال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. هذا هو العرش العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يظل بهذا العرش من يشاء. في ذلك اليوم العظيم هناك أقوام يستظلون بهذا العرش. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، أخرجه البخاري ومسلم. أما أول هؤلاء فإنه الذي صلح إذا صلح صلح بصلاحه بشر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل، لأن القائد إذا صلح صلحت الناس تبعا له، ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل فقط الذي له الولاية العظمى، يعني فقط الذي يكون ملكا أو أميرا على بلد. قالوا إنما كل من كان له ولاية على من تحته فهو إمام، إما أن يكون عادلا أو ظالما. قالوا حتى الأب هو إمام على أولاده، المدرس إمام على طلابه، مدير المدرسة إمام على موظفيه الذين تحته، إمام المسجد إمام على من يصلون معه، المعلم في حلقة التحفيظ هو إمام على من عنده. حتى قالوا ولا يتبسم في وجه أحدهم دون الآخر، إنما يعدل معهم كما سيأتي معنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل، العدل معروف هو الإنصاف وهو ضد الظلم. العدل مأخوذ من العدل، والعدل كانوا إذا أرادوا أن يضعوا متاعا على البعير يأتون بهذا المتاع ويقسمونه إلى قسمين متساويين، فيضعون فوق ظهر البعير ويكون هنا عدل وهنا عدل، فإذا كان أحد هذين القسمين أثقل من الآخر أتعب البعير أو سقط المتاع، يبدأ البعير يمشي مايل لأن في جهة تجره إلى الأسفل، فيجعلونهما متساويين فسمي عدلا، يعني لما يكون هذان العدلان أو هذان القسمان لما يكون متساويان. يقول ابن حجر الإمام العادل هو الذي يتبع أمر الله ويضع كل شيء في موضعه. قد يكون الإمام عادلا وهو كافر، لكن لا يعني أنه يستظل بظل العرش، لكن ممكن هو كافر يشهد له أن هذا عادل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبعث أصحابه مهاجرين إلى الحبشة قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا عادلا، هذا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فدل هذا على أنك ممكن تقول إن فلان وهو كافر إمام عادل لأقوامه لقومه، هو ملك عادل معهم، لا يعني أن يستظل بظل العرش لا، كما لو أن أحدهم مثلا تصدق بصدقة فأخفاها لكنه مشرك، وتصدق تقربا إلى الآلهة وأخفاها عن الناس، لا يعني نقول أنت بظل عرش الرحمن، لأنه لم يحقق الشرط الأول الرئيس في قبول العبادة وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى. يقول سفيان الثوري يقول صنفان إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة. قيل من هم؟ قال السلطان والعلماء. السلطان ممكن يمنع مثلا دور الرذيلة وممكن يسمح بها، ممكن يمنع من فتح محلات تبيع الخمور وممكن يأذن بها، ممكن هذا السلطان يقفل المساجد أو يحد من بناء المساجد كما يقع في عدد من الدول مع الأسف، أنه لا يكاد يعطى أحد إذنا أساسا ببناء مسجد، إذا أراد أن يستخرج ترخيصا لبناء مسجد منع من ذلك، بينما لو أراد أن يبني ماخورا للخمر ولا للدعارة أذن له. فهذا الإمام هذا القائد إذا صلح صلح الناس في الغالب، وإذا فسد استطاع أن يفسد. قال سفيان والعلماء، وذلك أن العالم بفتوى يكون الناس متبعين له. الإمام العادل مدحه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر لله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط. رواه البيهقي وهو حديث حسن. الذاكر الله كثيرا هذا لا يرد الله دعاءه، والمظلوم والإمام المقسط. ذكروا أن الإمام أحمد بن حنبل سافر مرة إلى بلد، وكان العلماء في السابق الناس يعرفونهم بكتبهم وسمعتهم لكن ما يعرفون أشكالهم، ممكن يرى الإمام أحمد يرى الشافعي ما يدري إن هذا أحمد أو الشافعي. فذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن أحمد سافر إلى بلد، يقول فلما صلى العشاء في مسجد جلس يقرأ في كتابه لينام، فأقبل إليه الحارس قال قم أخرج. قال يا أخي كيف أخرج أنا عابر سبيل؟ الحارس ما يدري إن هذا أحمد بن حنبل. قال أخرج، فقام أحمد وجلس على عتبة الباب جاء الحارس وأقفل الباب فرأى أحمد جالسا، قال قم من على عتبة باب المسجد. قال يا أخي أنا في الشارع. قال قل لك قم، ممنوع تجلس حتى على العتبة. وكان هذا الحارس غليظا فظا، ومال إلى رجل أحمد بن حنبل وأمسكه وجره برجل حتى جعله بوسط الطريق. أحمد بن حنبل أول مرة يرمى في شارع، بدأ ينظر كيف طيب. طبعا هذا ما يدري أن هذا الإمام مبجل، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. فكان أمام المسجد دكان لخباز، جعل هذا الخباز ينظر إلى المنظر، فرحم هذا الشيخ الكبير الذي في وسط الطريق وقال تعال نم عندي في المخبز حتى يؤذن الفجر. أقبل أحمد بكيس كتبه وجاء وضعها وجلس لينام في المخبز. لاحظ أحمد أن هذا الخباز، طبعا الخباز يعني يفتح قبل الفجر حتى يبدأ يجهز عجينه وخبزه، يبيع بعد الصلاة مباشرة فيحتاج يفتح قبل. فلاحظ أحمد بن حنبل أن هذا الخباز يعجن ويخبز وهو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حتى تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم الذاكر الله كثيرا. فعادة الذاكر ربما ذكر الله 10 دقائق ربع ساعة ويتعب. لاحظ أحمد بن حنبل أن الرجل شغال ساعة إلى كاد أن يؤذن عليه الفجر وهو شغال ذكر. فقال له أحمد منذ متى وأنت على هذا الحال؟ فقال أنا منذ كذا وكذا سنة على هذا الحال على الذكر. قال ما تتعب؟ قال عودت نفسي عليه حتى أصبحت ألهمه كما ألهم النفس، مثل ما أتنفس أصبحت أذكر أسبح وأهلل، وأنا يعني حتى من غير تفكير من كثر ما أذكر الله تعود لساني عليه. فقال له أحمد فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ الحسنة لها بركة في الحياة، إن الحسنة نورا في الوجه ورقة في القلب وسعة في الرزق وصحة في البدن وصلاحا في الولد ومحبة في قلوب الخلق. فيقول له الإمام أحمد ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ فقال الخباز أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. فقال أحمد عجبا، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال نعم والله ما دعوت بشيء إلا أعطاني الله إياه إلا شيئا واحدا. قال الإمام أحمد وما هو؟ فقال الخباز أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. أنت ما طلعني من المسجد إلا الذكر هذا لتذكر. ها هو الله جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. وهذه ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. فالمقصود أن الذاكر الله كثيرا دعاه مستجاب. قال عليه الصلاة والسلام والإمام المقصد كما عند البيهقي. وعن عائشة فيما رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. لاحظ ما قال من أصبح واليا على أمتي، لا، من ولي أي شيء جاءوا إليك وقالوا أنت أمير على هذه المجموعة، أنت مسؤول عن هذا النشاط، أنت مدير على هذه المدرسة، أنت مدير على هذه المؤسسة، أنت مسؤول عن حلقة التحفيظ، أنت ولي على أولادك، أنت ولي على هؤلاء الأيتام، إذا شققت عليهم دعا عليك النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق الله تعالى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأمارة عموما، وقال فيما رواه النسائي بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى إن الله ليسأل الرجل عن أهل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم عن أبي هريرة وحديث حسن قال ليودن رجل، يعني يوم القيامة، ليودن رجل أنه خر من عند الثريا وأنه لم يلي من أمر الناس شيئا، يعني أن بعض الناس سيندم يوم القيامة على أنه أصبح مسؤولا أو أميرا. وقال عليه الصلاة والسلام ما من أمير عشرة، ما من أمير على عشرة إلا وهو طبعا فأكثر يعني إلا وهو يؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، ويده مغلولة إلى عنقه. وفي رواية قال أطلقه العدل أو أوبقه الظلم، يأتي مربط، فإما أن يكون عادل فيطلق أو يكون ظالما فيبقى على مثل هذا الحال. والحديث عند البيهقي وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق. خرجه الطبراني وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكون إماما عادلا. لما كان صلى الله عليه وسلم في معركة بدر ومعه 317 أو 14 وأمامه 1300 من الكفار قادمون في وسط الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا على هؤلاء، يعني نفسية النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها نوع من الاضطراب على أصحابه. ما معنى عدة ولا معنى عدد؟ يدعو الله تعالى اللهم نصرك الذي وعدتني. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يرتب أصحابه، سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه متقدم قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع يا سواد حتى يستوي الصف، فما سمع. قال ارجع فما سمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه عصا فضرب في بطنه، قال ارجع. كان سواد لم يتجهز اصلا لقتال، كما ان الصحابة ما تجهزوا، يعني يا جماعة جيش كامل ما معه الا 8 أدرع، الدرع هو الذي يلبس حديد، والكفار معهم 600 درع، فرق. الصحابة ما معهم إلا فرسان، والكفار معهم 100 فرس، فرق في فالصحابة أصلا قادمون ما جاءوا لأجل القتال، هي قافلة جاية من الشام معهم 40 حارسا نخرج إليها، فما يحتاج يأخذ درع ويأخذ. فالصحابي أصلا جاي ليس عليه إلا إزار ورداء مثل الإحرام، هذا لبسهم، فهو أصلا لابس الإزار والرداء عليه وبطنه ظاهر. فلما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا ضربت العصا في بطنه مباشرة، ما في شيء. فقال أوجعتني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على العدل دفع إليه العصا، قال اقتص، فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غطى بطنه، قال اكشف بطنك، أنا كاشف بطني لما ضربتني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه، فأقبل سواد يضم بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقبله، فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، أمامنا موت ما هو بلعب، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر ما أمس في الدنيا جسدك يا رسول الله. وفعلا استشهد سواد في معركة بدر رضي الله تعالى عنه. هم 12 صحابي من 317 من بينهم سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على العدل. مرة جلس عليه الصلاة والسلام وأتي إليه بقدح فيه لبن، فنظر فإذا عن يمينه لما شرب فإذا عن يمينه ابن عباس، وكان غلاما صغيرا. ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس عمره لم يتجاوز 13 سنة، ما بلغ. ففي هذه القصة كان أصغر، ربما كان عمره 6 سنوات 7 سنوات. وعلى يسار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومشيخة من قريش ومن الأنصار. فلما شرب عليه الصلاة والسلام نظر فإذا هذا غلام صغير أبو 7 سنوات، وهذول الرجال بلحاهم وقد شابت لحاهم في الإسلام لكن العدل. فقال صلى الله عليه وسلم أتأذن أن أبدأ بهم قبلك؟ يستأذن غلام عمره 7 سنوات طفل، يقول أتأذن أن أبدأ بهم قبلك؟ فإذا ابن عباس الفقيه اللقن يقول والله يا رسول الله ما كنت أوثر بنصيبي منك أحد، والله ما أني أرجو بركة اللبن بعد شربك أني لأشرب أنا بعدين تعطيهم. فانظر إلى فقه ابن عباس وعقله على صغر سنه، وانظر أيضا إلى عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل مع كل شيء حتى في اللبس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر النعل قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم، شسع النعل هو السير الذي يكون فوق النعل تربطه على الرجل، قال إذا انقطع فليصلحه أو لينزعهما ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا، إما أنك تلبس النعال مع بعض ولا تخليهم حافيات مع بعض القدمين. قيل السبب في ذلك العدل ليتعود الإنسان، وقيل السبب في ذلك أن الشيطان يمشي في نعل واحدة. من جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على مثل هذا الحرص أو قريبين منه، عمر بن أبو بكر، عمر بن الخطاب إلى غيرهم، كل هؤلاء كان عندهم أنواع من العدل. خذ مثالا سريعا في حرصهم على العدل فيما يلون من أموال الناس وعدم التساهل بأكل أموال الناس بالباطل، في حرصهم على سماع كلام المظلومين وتفقد الناس إلى غير ذلك. عمر بن الخطاب جيء إليه يوما بقرب فيها زيت جيء بها من الشام، أرسلها معاوية رضي الله عنه، زيت زيتون أرسل إلى عمر، قال هذا الناس تبرعوا به، إما توزعه إما تتصدق به يا أمير المؤمنين، جيء إليه به. فقال عمر: يا أيها الناس، من كان يريد أن يشتري من الزيت فيأتيني بإناء ونصبنا من هذا الإناء نبيع ونجعل المال في بيت مال المسلمين. كلما فرغت قربة قلبها عمر وعصرها حتى يخرج كل ما فيها ثم يلقيها بجانبه، بنفسه يشتغل، ثم يأخذ الثانية ويعصرها ويبيع ويأخذ الحساب. كان بجانب عمر ابن له صغير، فكان كلما ألقى عمر قربة أخذ هذا الغلام الصغير وعصرها وطوى بعضها على بعض، ثم يخرج منها قطرات زيت، فيدخل الغلام أصبعه في فم القربة ويمسح يديه وجهه وشعره. ففعل الغلام ذلك بست قرب أو سبع، فلما فعل ذلك نظر إليه عمر فجأة فإذا الغلام وجهه حسن وشعره حسن، فقال له عمر: ادهنت؟ قال: نعم. فرحان الولد، يعني صار شكلي جميل الآن، بدل ما أني مغبر صرت الآن أجمل. قال: ادهنت؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: مما يتبقى في هذه القرب. قال: أن كنت ابن أمير المؤمنين تجرأت. يعني هالصغار كلهم واقفون ولا واحد تجرأ يقرب من القرب إلا أنت، لأنك ابن الخليفة يعني تمون علي. أن كنت ابن أمير المؤمنين تجرأت، كيف تتجرأ تأخذ من الزيت؟ قال: يا أبي، هذا سيرمى، يعني بيغسل يرمى خلاص. قال: لا، الناس يشترون الزيت بأموالهم ليدهنوا ويدهنوا أولادهم، وأن تدهن بلاش، والله ما يعالجك إلا الحجام، الحجام يعني الحلاق. ثم بعث به إلى الحلاق وحلق رأسه. هذه الدقة عند عمر رضي الله تعالى عنه جعلته إمام عصره. لما أقبل إليه الهرمزان، أقبل مرة، بل ليس الهرمزان، أقبل مبعوث من عندي قيصر، من عند ملك الروم. فلما جاء معه رسالة من قيصر، جاء إليهم وقال: أين ملككم؟ قالوا: ما عندنا ملك. قال: كيف؟ إذا من اللي أرسل رسالة إلى قيصر؟ قالوا: عندنا أمير، أمير المؤمنين. قال: أين أمير المؤمنين؟ أين قصره؟ قالوا: ما عنده قصر، عنده بيت. قال: طيب أين أجده؟ قالوا: لعله قد خرج مع إبل الصدقة. الخليفة الأمير يخرج مع إبل الصدقة؟ قالوا: نعم. فخرج هذا الرومي حتى جاء إلى عمر، فإذا عمر بجانب إبل الصدقة وقد لف رداءه، عليه رداء مثل الإحرام، خلع الرداء ولفه وتوسده تحت شجرة، والله لا حرس ولا أحد. فلما رآه هذا الرجل قال له العبارة المشهورة، قال: كسرى وقيصر ما يستطيعون أن يفعلوا مثلك، أما أنت فعدلت فأمنت فنمت. أنت عدلت فما عندك أعداء أساسا، فلما صار ما عندك أعداء كل الناس أعطيتهم حقوقهم، أمنت فنمت. وقال في ذلك شوقي يقول: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معاريها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، ومن يحاول للفاروق تشبيها. عدلت فأمنت فنمت. ومن اللطائف، هذا كان واحد من الزملاء يدرس في جامعة الملك سعود، يدرس قانون، فكان عندهم دكتور مصري يدرسهم سياسة ونحو ذلك. يقول: فمرة من المرات كان يتكلم عن الحرس الذي يكون عند الرئيس، عند رئيس الدولة، في المادة موجود عندهم هذا الكلام، الحرس ما هي صفاتهم، إيش الأشياء اللي يدرسونها، هذا من ضمن المادة التي يدرسونها. يقول: فأخذ يتكلم وقالوا: لا بد أن الرئيس الدولة يكون عنده من الحرس كذا وكذا، وهؤلاء الحرس يأخذون من الدورات كذا وكذا إلى آخره. يقول صاحبي، فقام طالب يعني نية الصالحة، قام وقال: يا دكتور. قال: نعم. قال: يا دكتور، يعني سبحان الله الواحد ما يعيش إلا بحرس؟ قال نعم لازم يكون عنده حرس. قال هذا عمر بن الخطاب ما كان عنده حرس. فقال الدكتور عشان كده اتقتل. يقول عشان كده اتقتل. وفعلا عمر رضي الله تعالى عنه قتل في يعني قتل شهيدا من كرامة الله تعالى له، لكنه قتل رضي الله تعالى عنه ليس من احد المسلمين، قتل من رجل مجوسي من ابي لؤلؤه المجوسي. فالمقصود ايها الاخوه والاخوات ان الامام العادل معناه ليس فقط هو الذي يكون خليفه او يكون اميرا على احد، كلا، بل هو الذي كل من تولى على شيء من امور المسلمين. وهذا الذي ينبغي ان ينظر الانسان اليه. يعني انت ممكن تكون شاب نشات في طاعه الله، في الوقت نفسه تكون امام عادل، وفي الوقت نفسه تكون ذكرت الله خاليا فرضت عينك، ويقع عليك وينطبق بقية الأشياء التي وردت في هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. لماذا خص الشباب؟ لأن الشباب هي الفترة التي يكون فيها الانطلاق والهيجان وتكتمل فيها قوى الإنسان، فربما دعته نفسه إلى أنواع من المتع في الحياة تكون محرمة عليه. يقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا على الشباب في حديث آخر قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قال: عن عمره فيما أفناه، يعني منذ أن يبلغ أو منذ أن يولد إلى أن يموت، هال60 سنة هال70 سنة فيما أفنيتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعن شبابه فيما أبلاه. طيب ما هو الشباب فترة من فترات العمر أيضا، هو من 15 تقريبا إلى 45 أو إلى 50 أو إلى 40 على خلاف، لكن المقصود أنه ما دام يا رسول الله سيسأل عن عمره كله، ما هو الشباب داخل في العمر؟ لماذا قلت عن عمره ثم قلت عن شبابه؟ ما هو داخل في المرة الأولى؟ إنما ذكر ذلك تأكيدا على أهمية الشباب. الصحابة أنواع منهم كانوا شبابا نشأوا في الإسلام. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أسلم وهو غلام ثم نشأ في الإسلام على طاعة الله، معاذ بن جبل كذلك، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك، مصعب بن عمير سفير الإسلام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه في طرقات مكة، وما في مكة أعطر ولا أجمل ولا ألين لباسا منه. وفي يوم من الأيام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا وعليه بردة ممزقة، بعد ما دخل في الإسلام منعته أمه من جميع الأموال، فعليه بردة ممزقة مخرقة وما عنده فلوس يشتري قماشا يرقع بها هذه الخروق، فجاء إلى جلد شات وقطع منه وبدأ يرقع القماش بجلد شات، فأصبح مقبلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردة وفيها جلد شات مرقعة به، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقال: والله لقد رأيت هذا وما في مكة أنعم ولا ألين لباسا منه. ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويكون داعية في المدينة، وهو السفير، أول سفير في الإسلام. ثم يستشهد رضي الله تعالى عنه، ولما أرادوا أن يدفنوه ما وجدوا إلا بردة إن غطوا بها رأسه انكشفت قدماه، وإن غطوا بها قدميه انكشف رأسه، ومات رضي الله تعالى عنه ودفن وهو على مثل هذا الحال، شاب نشأ في طاعة الله. الإمام البخاري منذ أن نشأ أيضا وهو طالب للعلم، يقول البخاري: لما وصل عمري إلى 16 سنة حفظت كتاب، طبعا هو حفظ القرآن وانتهى منه، يقول: فحفظت كتاب ابن المبارك وكتاب وكيع، يعني في الزهد. يقول: فلما وصل عمري إلى 18 سنة جعلت أصنف في قضايا الصحابة وفي فتاويهم. عمره 18 سنة يا جماعة وبدأ يصنف. الإمام الشافعي قالوا: كان الإمام الشافعي رحمه الله يفتي الناس في نهار رمضان، جالس في المسجد يفتي الناس وبيده كأس ماء يشرب منه في نهار رمضان. كيف ما صام؟ يقولون لأنه كان لم يبلغ بعد وجالس يفتي، والصيام غير واجب عليه فمفطر ذلك اليوم، يفتي الناس في نهار رمضان وهو لم يبلغ يشرب من الماء الذي بجانبه. الإمام الشافعي لما أقبل مرة إلى بلد الإمام أحمد، أول ما رآه الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يجالس، وكان في بداية طلبه للعلم رحمه الله، كان يجالس المحدثين يحيى بن معين مجموعات، إنما يسردون الأحاديث سردا، فجاء الشافعي وصار يفهم الحديث ويخبرهم بفقهه، فصار أحمد يجالس الشافعي، فأقبل إليه أحدهم قال: يا إمام، يا أحمد، ما بعد صار إمام تلك الأيام، لا يزال في أوائل طلبة العلم، يقول: يا أحمد، تدع مجلس يحيى بن معين وتجلس عند هذا الفتى؟ كان الشافعي فتى، يقول لم يصل إلى العشرين. فقال الإمام أحمد: من فاته فقه هذا وعقله فاته خير كثير. وجالس شاب نشأ في طاعة الله، نشأ في طلب العلم الشرعي، نشأ في حلقات تحفيظ القرآن، نشأ غاضا لبصره ليس له صبوة، نشأ في طاعة الله، لم يكن له فترة وقع في غزل أو ربما دخن أو شرب خمرا أو دخل إلى مراقص وأماكن عزف أو سافر إلى بلدان ينتشر فيها الفجور، كلا، إنما منذ نشأته شاب نشأ في طاعة الله. لذلك ينبغي أن ينتبه إلى ما يوقع الشيطان أحيانا في بعض القلوب، أنه يقول: أنت لا تزال شابا، استمر في استمتاعك بحياتك برقصك وزمرك وعلاقاتك المحرمة بالفتيات وربما أيضا شرب خمرا أو وقع في فواحش، ثم إذا أخذت من الشباب ما تريد وصل عمرك قريب من 30 تب واستقم وتزوج ويأتيك عيال ومن تاب تاب الله عليه. نقول: أولا ليس شرطا أن الله يغفر لك ما مضى، إيش دراك؟ ثم ليس شرطا أنك تعيش حتى تصل 30، ربما مت وأنت على مثل هذا الحال، من يدري. ثم أيضا أنت لما لا تبدأ تعمل الصالحات إلا لما يتقدم بك السن، يفوتك أن تكون شابا نشأت في طاعة الله، ويفوتك أيضا عمر من عمرك كان ممكن تزيد به حسنات لكنك لم تفعل، إنما حبست به السيئات. يقول لي واحد من الزملاء يدرس في إحدى الثانويات، يقول: كان عندي أحد الطلاب في ثاني ثانوي، فيه ديانة، يعني فيه دين ورقة قلب وحرص على الخير، وسبحان الله، يعني بعض الناس ربما كانوا مستقيما لكن ما تشعر أنه عنده مثلا صلاة ليل ورقة قلب وبكاء إلى آخر. يقول: هذا الشاب على صغر سنة إلا أن فيه من رقة القلب والإقبال الشيء الكثير. يقول: فيوم من الأيام ذهب مجموعة من زملائه، ذهب هذا الشاب مع مجموعة من زملائه إلى مكة للعمرة، وكان هذا الشاب ضعيف النظر جدا لدرجة أنه يلبس نظارات سميكة، ومع هذه النظارات السميكة بالكاد يستطيع أن يرى، يعني من شدة ضعف النظر عنده، وكان قد حفظ القرآن وبدأ يحفظ صحيح مسلم. يقول: فأثناء الطواف يعني تعب يصطدم بالنساء، وربما التفتت إليه بعضهن وأساءت به الظن، يمسك هذا ثم يضيعه، ثم لما بدأوا في السعي أيضا شعر بنوع من الحاجة إليهم، وامسكني يا فلان، لا والله أنا مشغول، طيب يا فلان بالله امسكني، خلاص أنا أمسكك شوط والثاني شوط، شعر بنوع من الذلة لهم. فقال لأحد زملائه وهو يمسك بيده، قال: هل يوجد ترامس ماء زمزم في المسعى؟ قال: نعم. قال: أوقفني على أحدها. فجاء صاحبه وأوقفه على أحدها، جاء وجلس عندها، ثم أخذ كأس الماء بيده وتلمس مكان صب الماء وصب لنفسه ماء، وماء زمزم لما شرب له. وهذا الرجل يعني نحسب أنه شاب نشأ في طاعة الله، فرفع الكأس إلى فمه وقال: اللهم يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، يا من هو على كل شيء قدير، وجعل يناجي الله تعالى. صاحبه واقف ينتظره، ثم قال في آخر مناجاته: يا ربي أسألك أن ترد علي بصري. ثم قال بسم الله وشرب. يقول صاحبه: والله يا شيخ، انتهى من الماء ونزل الكأس وضرب بالكأس في الأرض، ثم خلع النظارات وقال: الله أكبر، وضرب بالنظارات في الأرض. يقول: لما انكسرت النظارة ضاق صدري، قلت: يا فلان أرجوك كل شيء إلا نظارتك. قال: أغناني الله عنها. قلت: كيف؟ قال: رد الله بصري. قلت: ها؟ كم هذه؟ قال: 7. كم الساعة هناك؟ فإذا 9. يقول: ورد الله بصره 100%. سبحان الله، يعني مع أني ليس من عادتي أن أذكر أشياء واقعية، لكن أحيانا أشياء تعجب منها وتقف عليها بنفسك. شاب نشأ في طاعة الله، يعني ما نظر الله تعالى إليه وهو ربما على فاحشة، ما نظر إليه وهو في معصية، ما نظر إليه وهو يقول: والله أنا شباب سأمتع نفسي. لا، شاب من شدة محبته لله لا يريد أن يراه الله تعالى في مكان نهاه الله تعالى عن الذهاب إليه. أستحي أن الله يسمعني وأنا أكلم بنت، أستحي أن الله يراني وأنا جالس أنظر إلى دي في دي إلى سيدي ولا إلى فيلم خليع. أستحي يا أخي، أستحي أن الله ينظر إلي وأنا مختبئ في غرفتي أو متلحف بلحافي وقد خفضت الصوت وأنظر إلى مقطع خليع في هاتفي. يا أخي أستحي أن الله ينظر إلي، صح أنا شاب وأستمتع لكني أترك هذه لله. شاب نشأ في طاعة الله، ليس نشأ في صلاة وصوم وعبادة، لا، إنما في طاعة الله، مطيع دليل. قال لربي غض بصرك غضضته، قال احفظ سمعك حفظته، قال احفظ لسانك حفظ، قال تصدق تصدق، قال احفظ فرجك حفظ. إذا أنا مطيع لله. الشاب الذي نشأ في طاعة الله هذا يظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا. الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. المحبة بين الناس لها أسباب. أنا قد أحبك لأنك مثلا تنكت، دائما تعطيني نكت وطرائف إذا جلست، فأنا أضحك فأنا أنبسط إذا جلست معك فأحبك، لكن ما تسمى محبة في الله، هذه محبة طبيعية. أنا ممكن أحبك لأنك مثلا دائما تعطيني فلوس، كلما استلمت راتبك تأتي تقول هذه هدية، هذا فأحببتك. لكن أيضا محبة الذي دفع إليها ليس دين الله تعالى وعبادة الله، إنما محبة طبيعية، إنما المحبة التي يدفع إليها الدين. أنا أحبك لأني أراك دائما في الصف الأول، هذه محبة في الله. أنا أحبك لأنك حافظ القرآن ما شاء الله عليك ومتقن، إذن هذه محبة لله. أنا أحبك لأنك متصدق، هذه محبة لله. أنا أحبك لأنك صاحب خشوع وانكسار وغض بصر، هذه محبة لله. المحبة التي يكون الدافع إليها هو الله ورضا الله سبحانه وتعالى، هذا حب في الله وأنت مأجور عليه. وقد يكون سبب المحبة محرما، أحبك مثلا لأنك تتعاون معي في الذهاب إلى أماكن فيها منكرات، أحب مثلا تعلقت بشخص معين لأجل شكله ووسامته ومظهره ونحو ذلك. المحبة في الله هي التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في. وروى مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. أني أنا أبغض فلانا ليس لأن شكله ما أعجبني أو قبيلته ما أعجبتني، لا، أبغضه مثلا لأنه يفعل منكرات معينة فأنا في قلبي بغض له، لا يعني أني أضره بشيء، إنما ينقص محبتي له بحسب طاعته لله تعالى أو معصيته له. النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. فماذا فعل الله؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لاحظ كيف الإسلام آخى بين الكبير والصغير، العربي والأعجمي، الأسود والأبيض، جعلهم الله تعالى إخوانا، وهذه حقيقة المحبة في الله. ما معنى اجتمع عليه وتفرق عليه؟ معناها أني أنا ما تعرفت عليك وأصبحت حبيبا لك وصديقا إلا لوجه الله. كنا في حلقة تحفيظ مع بعض، نصلي في مسجد واحد، تعرفت عليك في الحرم ونحن نعتمر، جئت إلي يوما وقلت: اذهب معي نصلي صلاة الجمعة عند فلان، أعطيتني مرة هدية شريط أو كتاب أو نحو، سألتك مرة مسألة فأفدتني، فأصبحنا متحابين في الله، اجتمعنا عليه. قال: اجتمع عليه وتفرق عليه. سبب تفرقي أنا وإياك ليس مشكلة وقعت بيننا، لا، إن سبب التفرق ليس معصية لله، لكن إما ظروف الدنيا أو نحو ذلك. يعني سبب التفرق أني كنت أسكن في الحي الذي أنت تسكن فيه، ثم انتقل كل واحد منا إلى مكان مثلا. قال: اجتمع عليه وتفرق عليه. طبعا حقوق هذه المحبة كثيرة، الأخوة في الله من حقوقها صدق الحب في الله، المناصحة، الإعانة في الدنيا، الزيارة في الله إلى غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. له فضيلتان، الأولى الذكر، والثانية لما فاضت عيناه. أما الذكر فله فضائل عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فالذكر عموما له فضل، فلما ذكر الله تعالى وهو خال عن الناس رق قلبه لما تذكر عظمة الله تعالى وخشي ربه ففاضت عيناه لأجل ذلك. وهذا يدل على أن من بكى من خشية الله له فضل، وأن أيضا من عمل مثل هذه الأعمال مخلصا لله تعالى أن له فضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. المساجد هي بيوت الله تعالى التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على المساجد، وكان قلبه معلقا بالمسجد، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به مرض الموت دخل إلى أهله بعد صلاة المغرب وإذا هو قد ارتفعت عليه الحمى، فاضطجع على فراش فنودي بصلاة العشاء ولم ينتبه عليه الصلاة والسلام من شدة المرض، فالتفت صلى الله عليه وسلم لما بدأ الناس ينادون يقولون: يا رسول الله، نامت النساء، نامت الصبيان. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من حوله قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. طيب، هل قال: خلاص أنا مريض؟ لا، قال: ضعوا ماء لي ماء في المخضب، إناء كبير، فوضع له الماء وأقبل صلى الله عليه وسلم وجلس في هذا الماء وجعل يبرد على نفسه حتى برد جسده، ثم اتكأ على يده ليقوم فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. فسأل عما قلبه معلق به، رجل قلبه معلق بالمساجد، يشتاق. ترى يا جماعة، في ناس قلوبهم معلقة بالمسارح، فعلا تجد أنه يذهب إلى بلد معين فيه مسارح ورقص ويحضر لمدة أسبوعين ثلاثة، فإذا رجع جلس هنا أسبوعين ثلاثة ما صبر، قلبه معلق، فيقول: يا أخي، احنا ما عندنا سينمات، ما عندنا مسارح، سأذهب إلى ذلك البلد. فلا يزال قلبه معلق بتلك المسارح. من الناس من قلبه معلق بالملاعب الرياضية، ولا يكتفي أن يرى المباراة عبر التلفاز، لا، يذهب إلى الملاعب وقلبه معلق بالكورة. الناس قلوبهم معلقة بأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالمسجد، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. فنظر فإذا جسده ضعيف وحار، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ماء آخر، فوضعوا له ماء آخر، فأقبل صلى الله عليه وسلم وتبرد به، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فلبث مليا مغمى عليه، وعائشة ومن حوله ينظرون إليه للصلاة والسلام. فلما أفاق سأل عما قلبه معلق به، قال: أصلى الناس؟ ما قال خرج وقت الصلاة، لا، الجماعة، أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. أحضروا سبع قرب يكون الماء قد طال مكثه فيها. فأحضروا لي صلى الله عليه وسلم القربة الأولى وصبوها عليه، والثانية وصبوها عليه، والثالثة وصبوها عليه، حتى أكثروا عليه صب الماء. قالت عائشة: وجعل يشير بيده أن حسبكم حسبكم، يعني ما قدر يتكلم فأخذ يشير بيده، الآن نشيط، فاتكأ على يديه ليقوم إلى ما قلبه معلق به فأغمي عليه. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم فإذا القلب معلق لكن الجسد هنا، ما استطاع أن يتصل الجسد بالقلب. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. اليوم ما في صلاة جماعة، قلبي معلق لكن ما استطعت أصل، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويصلي بهم أبو بكر صلاة العشاء من يوم الجمعة، وصلوات يوم الأحد، وصلوات يوم صلوات السبت وصلوات الأحد. فلما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي صلى الله عليه وسلم في جسده بنشاط، قلبه معلق، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي علي والعباس رضي الله عنهما. فدعوهما له، قال: احملاني إلى المسجد، رجعوا الجسد إلى القلب، احملاني إلى المسجد. فحمله صلى الله عليه وسلم يتهادى بينهما، يقول علي رضي الله عنه إن قدميه لتخطان في الأرض، ما يقدر يرفع رجله من شدة الأعياء، فرجله تخط في الأرض. فذهب إلى أصحابه، قيل صلى معهم وقيل لم يستطع، وعاد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مات بعد صلاة العصر من يوم الاثنين. آخر مكان ذهب إليه المسجد، ذهب أخذ قلبه. شف رجل قلبه معلق بالمساجد. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام نزل به الموت، فسمع الأذان يؤذن لصلاة المغرب، قال احملوني، قالوا سبحان الله وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب، احملوني إلى المسجد. قال فحملوه فركع ركعة مع الإمام في صلاة المغرب، ثم مات في سجوده. محمد بن خفيف رحمه الله من علماء الحنابلة قالوا كان قد نزل به الفالج. الفالج يعني مثل الجلطة، يعني شلل مصفي. يقولون فكان إذا أذن عليه للصلاة، إذا سمع الأذان قال احملوني إلى المسجد. قالوا سبحان الله، إن الله قد عذرك. قال أعلم أن الله قد عذرني، أعلم، لكني لا أطيق، ما أصبر. ثم قال إذا سمعتم حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. يعني إذا ما وجدتموني في المسجد اعرفوا أني مت، أنا في المقبرة، فاطلبوني في المقبرة. زارني مرة أحد الشباب، تكلمنا عن صلاة الجماعة، ثم تكلمت عن صلاة الفجر. سبحان الله، أنا كنت يعني أعرض بنصيحته، وشاب غير مستقيم تماما، عنده يعني بعض المخالفات الشرعية، فكنت أنا أتناقش معه بنية يعني من باب إياك يعني واسمع يا جار، من باب النصح من بعيد، يعني أتكلم عن أهمية الفجر وكذا. فالتفت إلي وقال تصدق عاد يا شيخ؟ قلت نعم. قال والله العظيم إني من 3 سنوات لم أنم عن صلاة الفجر في المسجد يوما واحدا. قلت سبحان الله يا أخي، هذا كنا نقرأ عن السلف، فلان كان 40 سنة، فلان كان 20 سنة. قلت 3 سنوات ولا مرة نمت عن الصلاة الفجر؟ قال والله ولا مرة نمت عن صلاة الفجر. شوف يا أخي، اللي يعظم الصلاة حق التعظيم فعلا يعطيها قدرها. رجل قلبه معلق، تجد أنه إذا كان يقود السيارة وأذن للصلاة بدأ قلبه يأكله، يا أخي شوف لك مخرج يا أخي، وقف عند مسجد، يا أخي ما في مسجد قريب، افتح النوافذ نسمع وين يمكن في إقامة. قلبه معلق، لا تفوتنا الصلاة، لا تفوتنا الصلاة. وناس يكون مع الأسف يعني على الطريق السريع ويأذن ويقول ما يمديني وزحمة، خلاص أصلي في البيت، الصلاة ما تسوى شيء عنده. أما اللي قلبه معلق في المسجد، والله العظيم منذ أن يؤذن عليه قلبه يأكله يأكله ما يصبر. يمكن لو معه هاتف مرتاح، لو معه ناس خلص السواليف معهم قال يا جماعة خلوا السواليف بعدين، أنا ماني معكم، بالله يشوف لي مسجد يا أخي، هنا ما في منارة، ادخل الحارة هذه نبحث. قلبه معلق ينتفض حتى يدخل إلى المسجد. لكن مع الأسف بعض الناس اللي ما همه ذلك، هذا ينبغي أن ينظر في قلبه، قلبك ما هو معلق بالمسجد. إذا قلبك معلق بالمسجد، العلامة في ذلك أنه منذ أن يؤذن وأن قلبك ينتفض. وقف الإمام مالك مرة مع ابن وهب أحد تلاميذه، يتحدثان في الشارع يعني، فأذن للصلاة، فانصرف ابن وهب يمشي، فنظر الإمام مالك فإذا هو متوجه إلى بيته، قال المسجد منها هنا، أنت وين رايح؟ المسجد منها هنا، فقال أتوضأ للصلاة. فقال الإمام مالك سبحان الله، رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو على غير وضوء. الله المستعان. يقول رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو ما هو متوضي، المفروض أنك متوضي من قبل أذن. رجل يطلب العلم يعني ما انتقد عليه فاتتك الصلاة، لا، ليش تتوضى بعد الأذان؟ المفروض أنك من قبل الأذان وأنت حريص على ذلك. كانوا يؤدبون أولادهم على صلاة الجماعة. عبد العزيز بن مروان غاب ولده مرة عن الصلاة، وكان ولده في مدينة أخرى عند مؤدب، فالمؤدب هذا أرسل إلى أبيه قال ترى ولدك غاب عن صلاة الجماعة. فأرسل الأب إليه يا ولدي ما غيبك عن صلاة الجماعة؟ فرد الولد إليه قال يا أبتي، كانت مرجلتي تسكن شعري، الجارية الماشطة حقتي كانت تمشط شعري وفاتتني الصلاة. فبعث إليه حلاقا بصحيفة معه قال لا تسلمه إياها حتى تحلق شعره. وصل إليه والصحيفة معه حتى حلق شعر الصفر وبعدين أعطاه الصحيفة بما فيها من التوجيه. هشام ابن عبد الملك صلى مرة الجمعة ثم التفت ففقد أحد أولاده فبعث إليه قال وينك غبت عن صلاة الجمعة؟ قال يا أبتي عجزت بغلتي عن حملي. الولد ثقيل وبغلته مريضة ذلك اليوم فركبها وعجزت عن حمله قال بلاش صلاة جمعة. فقال سبحان الله وإذا عجزت بغلتك عن حملك تغيب عن الصلاة أقسمت عليك ألا تركب دابة سنة كاملة. شوف التشديد عليه سنة كاملة ولا تركب دابة خل خل خلك مرة ثانية تتأدب كيف تغيب عن الصلاة. أقسمت عليك ألا تركب دابة سنة كاملة. شوف يا جماعة يعني إذا كان هؤلاء ينشأون على مثل ذلك من صغرهم اعلم أنه سيزداد حرصا إذا كبر. إذا كان منذ صغره معلق قلبه بالمسجد اعلم أنه سيكبر ولا يزال قلبه معلق بالمسجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. له فضل الصدقة وفضل تعظيم الله تعالى والإخلاص. ولا شك أن الصدقة في السر لها فضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب كما عند الطبراني وهو حديث حسن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدقة عموما وأن لها فضلا. ذكروا أن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قالوا كان عنده 100 مملوك. رجل كان تاجرا وكان يشتري المماليك. يقولون فلما مات وغسل وجد المغسلون في ظهره آثار حمل كأنه كان يشتغل حمال. أنت تعلم الآن لما يكون واحد يشتغل مثل النجار تجد أن يده تتأثر أو مثلا ربما لو اشتغل بعض الشغلات تجد أن يتضح عليه من جسده أن هذا حمال أن نجار أو خياط ربما وجدت فيه بعض الجروح مثلا. فعلي بن الحسين لما أخذوا يغسلونه وجدوا في ظهره آثار حمل كأنه يشتغل حمال فعجبوا من ذلك قالوا ما علمناه اشتغل حمالا وعنده 100 مملوك كان تاجرا. يقولون فلما دفنوه انقطعت الميرة. انقطعت الميرة يعني الطعام عن 100 بيت في المدينة كانت تصلهم الميرة إلى بيوتهم في الليل. فعلموا أن هذا هو اللي كان يحملها. يحدثني أحد الإخوة الثقات ساكن في السويدي يقول جاء رجل من جدة يعالج ابنته من مرض السرطان عسى الله يشفي مرضى المسلمين يعالجها في مستشفى التخصصي. يقول فسكن في شقة بجانبنا والرجل يعني واضح عليه الحاجة والفقر لكن الرجل جاء وتكلف الأجار وكذا. يقول فأخذ أظن قال ملحق أو يعني شقة أرضية أو نحو ذلك. يقول فيعني حاولت أن أساعده فكان الرجل يتعفف كثيرا فكلمت أحد التجار قلت جزاك الله خير ليتك تأتي وتساعد الرجل. يقول فجاء هذا التاجر طرق عليه الباب كيف حالك إن شاء الله أنت بخير أنا أخوك في الله وسمعت أنك محتاج وممكن يعني نساعدك بعض الشيء. يقول فقال لذلك الرجل جزاك الله خير أنا والله يا أخي كنت محتاج أول ما جئت لكن الآن ما يمر يوماني أو ثلاثة إلا وأجد أرزاق عند بابي أطلع أصلي الفجر أجد أرزاق عند الباب. قال طيب من وين؟ قال والله ما أدري والله ما أدري لكن جزاء الله خير الذي يحضرها. يقول هذا التاجر فقلت من هذا اللي يحضرها في آخر هالليل؟ فوقف التاجر بسيارته مرة من بعد العشاء إلى الفجر من شدة الشوق يريد يدري من هذا بس وقف يدور ورايح جاي شوي يوقف شوي يغطه النوم شوي يستيقظ فلم يأتي أحد. فوقف في الليلة الثانية. يقول فلما كان قبيل الفجر فإذا بسيارة تأتي تقف عند الباب يقودها رجل كبير في السن. هذه القصة حدثت بها قبل 10 سنوات. يقول رجل كبير في السن جاء وقف السيارة عند الباب في ظلمة الليل ثم فتح الباب الخلفي وأخرج مقاضي، مقاضي بيت يعني، طماط، كوسة، أشياء للبيت، وجاء وبدأ يجمعها عند الباب حتى ما تقع. يقول ثم جاء وركب سيارة بكل هدوء وشغل ومشى. يقول فجئت بجانبه بسرعة ونظرت، فإذا هو الشيخ عبد الله بن جبريل. يعني سبحان الله، لما الإنسان يبلغ مرتبة عند رب العالمين في العلم، عبادة، دعوة، بذل النفس، يوفقه رب العالمين إلى أعمال في السر يستبين بها إخلاصه لله تعالى. أنا لم أدخل قلب الشيخ ولا أعرف ما نيته، لكن يعني أنتم شهداء الله في أرضه. إذا كان رجل بهذا السن وعنده سائق وعنده أولاد يخدمون بعينهم، عنده طلاب، لو يأشر بأصغر أصبع قام 1000 طالب بين يديه، قالوا سمي شيخ آمرنا، ومع ذلك يأتي بشيبته إلى بيت هالرجل يجمع عنده الطعام ويذهب. فالمقصود رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة الحرص على أن يخفي الصدقة، لدرجة أن يد اليسرى ما تدري يد اليمنى تصدقت بشدة الحرص على ذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السابع، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ذات منصب، وذلك أن الناس تميل نفوسهم إلى من كان له منصب ووجاهة وهيئة في المجتمع، فإذا زادت هذه المرأة أن لها منصبا عاليا وحسبا رفيعا، بنت فلان ولا فلان، ولا هي نفسها أيضا لها هذا المنصب معينة فيه، أو بمالها أحيانا ظهرت بين الناس، وزد على ذلك أنها جميلة، ومع ذلك هي التي دعته ليس هو الذي ذهب إليها، ومع ذلك قال إني أخاف الله، فهي رفيعة الشأن. وفي رواية قال ذات حسب. لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على النساء دون الرجال؟ لماذا نص على المرأة دون الرجل؟ قال بعض الشراح: لأن المرأة لا تدعو الرجل في الغالب إلا وقد هيأت كل شيء عن أن ينظر إليها أحد. المرأة عموما في طبيعة حياتها أكثر دقة من الرجل، أكثر دقة من الرجل. لذلك تجد أحيانا أنت ضيع شيء في البيت، في مكتبتك، تقول زوجتك: بالله أنا ضيعت شاحن الجوال، ضيعت جوالي، ضيعت ساعتي، ابحثي. أو أمك، سبحان الله، ثم تجده هي. فجرت العادة أن المرأة أكثر دقة وعناية وتحسس من الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، في الغالب أن هذه المرأة لن تدعوها إلا وقد تحسست وتحسبت وحذرت من أن ينكشف أمرهما. ومع ذلك، مع وجود كل هالأمور، مثل ما قالت امرأة العزيز ليوسف: هيت لك، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني تهيأت لك. وقيل هيت لك يعني أقبل. ومع ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين. الفواحش مع الأسف بدأت تنتشر في آخر الزمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة، لما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ويفشو فيهم الزنا، يفشو فيهم الزنا. وأصبح بعض الناس عياذا بالله ليس فقط يعني يقع في المعصية، لا، ربما صار داعيا للناس للوقوع فيها، يدعو الناس للوقوع في المعصية أيضا، ليس فقط هو الذي يفعلها، إنما يدعو الناس وهو ليس له منصب ولا جمال، ومع ذلك يدعو الناس للوقوع في المعصية. أرسل واحد من الشباب رسالة قبل فترة يستفتي في مسألة، يقول: يا شيخ، واحد من زملائي عنده خبرة في الإنترنت، يوم من الأيام دخل، تعرف أحيانا الإنسان يكون فارغ ويبدأ يدخل على بعض مواقع البحث ويدخل كلمات كذا، المهم وقع على موقع متخصص في الصور الخليعة، هذا الموقع تشترك 5 سنوات ب500، ما أدري 500 ريال أو 500 دولار، ويصبح يرسل في كل أسبوع، كل سبت يرسل إليك ملفا في مجموعة من الصور العارية كذا موقع. هذا الرجل اشترك، شاب، وبدأ يأخذها يحملها معه في الجوال، وإذا جلس مع زملائه بدأ يقول: هاي يا شباب، إيش رأيكم؟ يا أخي، من وين جبتها؟ يا نريد أن ندخل هالموقع مثلك. قال: لا، بفلوس، لكن أنا أوفر عليكم، أعطوني إيميلاتكم، البريد الإلكتروني لكم، وأنا كلما جاءني هذه الرسالة أرسلها إليكم. طيب ماذا تستفيد؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أعطوه إيميلاتهم، واللي يعطيه إيميل أصدقائه وإيميل إخوانه، جمع مجموعة إيميلات وجاء وبرمجها أوتوماتيكيا بحيث أنها يصل الملف مباشرة يرسل إلى 100 إيميل. صار مبسوط، كل ما مر أسبوعان ثلاثة قال إيش رأيكم يا شباب؟ قالوا والله إيش هذا، فعلا غريب وعجيب وممتع. وبعضهم برمج عنده يرسلها إلى ناس. 6 أشهر وحصل عليه حادث ومات، وهذا اللي جعل صاحبه يرسل الرسالة يسأل، يقول يا شيخ دفن الرجل وجئت إلى كمبيوتري فإذا فيه رسالة منه وهو ميت، فنظرت فيه فإذا هو ملف الصور العارية اللي أسبوعيا يأتيني من إيميله. يقول قلت الرجل مات، الأسبوع اللي بعده فإذا رسالة منه وهو ميت وترسل شغالة. يقول فأرسلت إلى الموقع قلت الاشتراك الذي للإيميل الفلاني أوقفوه، فردوا عليه قالوا أعطنا الرقم السري، الكلمة السرية التي اشترك بها، وأي واحد يقول أوقف إيميل فلان ولا فلان نوقف، ما هي؟ قلت ما أدري لكن الرجل مات. يقول فأرسلوا لي قالوا بالنظر في يعني هذا الإيميل وجدنا أنه بقي له 4 سنوات ونصف. فالرجل الآن يرسل يقول يا شيخ ماذا أفعل ماذا أفعل؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألقيت محاضرة مرة في إحدى دول الخليج في سوق، وتكلمت عن العفة، ثم قلت من عنده موقف أو سؤال أو شيء يتفضل. خلال 5 دقائق قام شاب أخذ مكبر الصوت قال يا شيخ أنا لن أذكر اسمي لكنك بذكر الموقف وقع لي أنا. قلت تفضل. قال ذهبت مع مجموعة من زملائي إلى بلدي كذا، وذكر إحدى البلدان العربية. يقول فهم عادوا إلى الشقة وكل واحد معه امرأة بغي، وأنا قلت لا والله ما أريد أني أزني. قالوا ليش ألست رجلا ما عندك قوة؟ ما قلت عندي كل شيء لكن ما أبغى أزني، ما أريد أزني حرام، أنا جئت أوسع صدري وأتمشى لكن زنا ما أريد أني أزني. يقول فتفاجأت أنهم فتحوا الباب وأدخل علي امرأة وأغلقوا الباب من برا. إنا لله، ويبدو أنهم جعلوا لها شيئا يعني إن وقع بها. يقول بدأت أقول اذهبي افتح الباب وأسب وألعن وهم يضحكون برا يقولون لا يلا اغلبيه اغلبيه. يقول فلما خشيت على نفسي قلت لها ترى أنا مصاب بالإيدز، والله إن قربتي مني إن يصيبك الإيدز لكن خليك عاقلة وبعيدة الآن، ولا تلمسيني ولا تقربين مني ولا. قالت من متى أنت مصاب بالإيدز؟ تريد تتأكد؟ قال أنا من سنة كاملة مصاب في الإيدز، يقصد الإيدز متمكن يعني، انتبهي لا تقربين. قال طيب عادي أنا أيضا من 2 سنين فيني الإيدز. يقول لما قالت ذلك صرخت بأعلى صوتي قلت اللهم لك الحمد. طبعا هو يقول إيدز تخويفا لها كذبا، وصارت المرأة فيها الإيدز صدق، فتقول له ما يضر خلاص، ما أنا خربانة خربانة عندي، أنا مصابة بالإيدز من 2 سنين. شو سبحان الله كيف أن الله تعالى يحمي عباده. ورجل دعته امرأة دعته منصب وجمال فقال إني أخاف الله. انتشار الفواحش اليوم مع الأسف تهيج النفس بها عبر النظر الحرام، عبر البلوتوثات، عبر ما يرسل الآن من صور وسائط يمين ويسار. الواحد تأتي على هاتف صورة امرأة عارية. ينبغي للإنسان أن يعلم أنك في وقت غربة، أنك لازم أنك تتقي الله تعالى وتعلم أن الله عز وجل محاسبك، تعلم أنه ربما أن الله تعالى يعاجل من شاء بعقوبة. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، هذه أبيات نظمها الإمام ابن حجر ونظمها غيره أيضا، ذكروا فيها جمعوا فيها من جاءت بهم الأحاديث أنهم يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة. ليس كل الأحاديث الواردة بهم أحاديث صحيحة، بل كثير منها ضعيف، لكن ذكرها أهل العلم فأحببت أن أسمعها إخوتي وأخواتي من طلبة العلم. يقول وقال النبي المصطفى إن 7 يظلهم الله العظيم بظله محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. هؤلاء سبعة: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. وزد مع ضعف سبعتين إعانة لأخرق مع أخذ لحق وبدله. وكره وضوء ثم مشي لمسجد وتحسين خلق ثم مطعم فضله. وكافل ذي يتم وأرملة وهت وتاجر صدق في المقال وفعله. وحزن وتصبير ونصح ورأفة تربع بها السبعات من فيض فضله. وزد مع ضعف من يضيف وعزبة لأيتامها ثم القريب بوصله. وعلم بأن الله معه وحبه لإجلاله والجوع مع أهل حبله. وزهد وتفريج وغض وقوة صلاة على الهادي وإحياء فعله. وترك الربا مع رشوة الحكم والزنا وطفل وراء الشمس ذاكر فضله. وصوم وتشيع لميت عيادة فسبع بها السبعات يا زين أصله. وزد سبعتين الحب لله بالغا وتطهير قلب والغضوب لأجله. وحب علي ثم ذكر إنابة وأمر ونهي والدعاء لسبله. ومن أول الأنعام يقرأ غدوة ومستغفر الأسحار يا طيب فعله. وبر وترك النم والحسد الذي يشين الفتى فاشكر لجامع شمله. هذه 70 خصلة، لكن كما ذكرت كثير منها ضعفه العلم، وأصح ما صح في ذلك هي السبعة الذين تقدم الكلام عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم ما سمعنا، وأن يعيذنا ربنا عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا والمفتونين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.